السلام عليكم. تصدقون ان في رجل صيني عمره في سنه 90، عمره 21 سنه، هذا يوم الايام قاعد يتمشى في السوق، المهم حصل بينه وبين شخص ما يعرفه خلاف، وتطور الموضوع صار بينهم شد بالكلام ومدت ايد ويضرب الولد بعصا غليظة، يعني طاح هذاك الثاني، طاح على الأرض كله دم ونحاش من الموقع، هرب. بعد ساعة كذي الولد قام يوسوس، قال الحين أبى أتأكد صار علي هذا اللي طقيته أنا اللي ضربته، ويرجع للموقع ولا الدنيا مقلوبة، إسعاف ودوريات وأدلة جنائية وكذا، شاف الموضوع قال بس الظاهر لأن الضرب اللي ضربته يعني ما ينجو منها أحد. مات الولد، قال تدري شلون؟ بما أنهم إلى الآن ما عرفوا يعني بياناتي، يمكن يوصلوا لي بأي لحظة يعني كاميرات ولا في شهود ولا شيء، ويقوم ويهرب من المنطقة اللي هو عايش فيها، راح منطقة، راح آخر الصين، راح منطقة بعيدة وقعد بالأرياف ويشتغل في المزارع، منحاش ما يشوف دورية أو رجل أمن إلا يهرب منه، يخاف ما قام يطلع يشتغل داخل الأماكن المغلقة. المهم تعب ومرت فيه السنين إلى عام 2020، 30 سنة مرت على هالسالفة، صار عمره 51 52، خلاص زهق ولا تزوج وراح العمر، ويعني بأي لحظة ممكن إنه يعني مثل لو إنه بيتزوج يكون أسرة وباكر يمسكونه ويسجنونه ولا يعدمونه، يعني لذلك قرر إنه يعيش وحيد. لكن بعد هالسنين هذه كلها وابتعد عن أهله، وكان يخاف إنه يتواصل مع أهله، يدري بحركات رجال الأمن يعني يروحون عند أهله هناك ويخلون أهله يعني لما يتواصل معهم إنه يستدرجونه، وهذه حركة قديمة يعني. قال لا خلاص أنا انحاش بعد هالسنين هذه، قال لي خلاص الحين ما بقى بالعمر شيء، عمري 52 زهقت، يبا أبا أروح أسلم نفسي إن شاء الله يعدموني، ويروح يدخل عليهم في مركز الشرطة تشونجينج، يعني سلام عليكم، ما أدري صح ولا لا، المهم نعم، قال أنا صراحة أنا تشو، قال الله يرحمك الله، قال لا اسمي تشو، قال زين ايش تبي؟ قال انا تشو اللي ضربت واحد عام 1990 قبل 30 سنة في المكان الفلاني، وبعدين وذبحته وانا هربت صراحة 30 سنة. المهم وينطون على الشرطة ويكلبشون، اهلا جايب نفسك، استانس الضابط قال انا صايد لي مجرم الحين، ويتسجل باسمي ان انا صايد مجرم قاتل وكذا مطلوب للعدالة. المهم كلبشوه وحطوه في النظارة، عطنا اثباتاتك، عطاهم اثباتات، قعدوا تشيكون عليه، برجعوا له مرة ثانية قالوا له يا تشو وين الحادثة صارت؟ قال في المكان الفلاني في السوق، في متى بالضبط؟ قال لهم التاريخ، رجعوا تشيكون مرة ثانية، قالوا له انت عندك هوية ثانية، اسم ثاني ولا شنو؟ قال لا يبا هذا اسمي. قال لا انت متاكد؟ قال متاكد. قال انت ايش دراك ان انت مرتكب جريمه قتل وكذا؟ قال لهم السالفه، دخلوه على المحقق بتلشوا فيه. قال زين وبعدين يعني ايش دراك ان الرجل مات وان اشتكى عليك وان السلطات الامنيه تدور؟ قال يعني مات الرجل اكيد بتدورون علي. قال انت شفته مات؟ قال لا انا طقيته يعني ضربته بالعصا وهربت. قال له يا تشو يا حبيبي انت اسمك اصلا غير مدرج في سجلات المطلوبين ولا عليك قضية ولا حد يدور عليك ولا. قال شنو؟ ولا اصلا شفت اللي يضربه هذا؟ صح ما في شيء، عالجوه ومشى حتى ما سجل قضية، يعني هذاك الظاهر متعود انه احد يكفخه يعني، لكن ما سجل قضية، وهذا المسكين 30 سنة وهو عايش برعب ورايح بالنهاية قال له تشلون روح اذرف اذرف روح كمل حياتك روح لحق تزوج سوي لك شيء روح روح روح طالع. هذه ذكرتني بسالفة يعني مع يعني فرق التفاصيل يعني قصة حصلت في فرنسا عام 1991 في امرأة اسمها جيزلين أو جيسلين. جيسلين هذه امرأة ثرية جدا وعمرها كان في الأربعينات وثرية وجميلة وكذا وتوفى زوجها ورثت زوجها كذلك يعني فوق الفلوس فلوس ومحتفظة بجمالها يعني بعد همنا مكبرت يعني إلى الآن جميلة وعايشة بالقصر بروحها في فرنسا وعندها خدم وعندها كذا وكان من بين الخدم اللي عندها شاب مغربي اسمه عمر الرداد. المهم يوم الأيام ويكتشفون الجيران بعد ما فقدوا جيزلين عدة أيام ما طلعت ولا زارتهم ولا كذا بلغوا السلطات الأمنية راحوا سألوا طقوا الباب طلعوا الخدم سألوهم وين جيزلين قالوا ما ندري صح احنا كم يوم فقدناها وكذا شلون ما تدرون طلعت قالوا والله ما ندري احنا خدم يعني مو يعني ما احنا مسؤولين عنها يعني تآمرنا تبي شيء حاضرين بس قالوا انا بنفتش البيت المهم فتشوا البيت وينزلون في القبو يوم افتحوا الباب كان شبه مقفل يعني مسكر يوم كسروا الباب ولا هذه جيزلين طايحة الأرض وكلها دم ولا متوفية صار لها 3 أيام انقلبت الدنيا وألقوا القبض على جميع الخدم اللي موجودين في القصر ورفعوا الجثة منو اللي قتلها منو له مصلحة منو اللي كذا هل في شيء انسرق منها؟ لا ما في شيء انسرق منها يعني الموضوع انتقام منو اللي وراء السالفة؟ المشتبه فيهم ما في رجل عنده في البيت إلا واحد المغربي عمر رداد قالوا تعال لأن الثانية يعني في الخدم ثانيين فرنسيين يعني عمر حققوا معاه في البداية وأنكر قال يا جماعة أنا مالي شغل وكذا أنا أصلا وقت الواقع كنت رايح للمخبز قالوا زين أطلقوا صراحة لأن هم ترى النظام مو نفس عندنا يعني طراقات وفناقر حتى لو ما في دليل أقصد بالدول العربية يعني هناك لا إذا عليك شيء يحجزونك ما عليك شيء يقولوك لا تسافر خلك موجود في بيتك بس لا تسافر لين إحنا عاد نستدعيك. المهم قعدوا يحققون جاوا الطب الشرعي الأدلة الجنائية اكتشف أحد رجال الطب الشرعي شيء غريب لما رفعوا البصمات وصوروا الموقع إن في كلمة مكتوبة على باب القبو من الداخل يوم دققوا على الكلمة ولا مكتوبة بالدم دم منو جيزلين هذه مكتوب عمر قتلني نعم عمر منو عمر هذا ما في إلا عمر رداد اللي هو البستاني الشاب المغربي ويلقون القبض على عمر قالوا له البنت الظاهر أنت يوم جيت قتلتها وكان فيها روح اكتبت اسمك على الباب وهذا الشيء اللي أنت غفلت عنه واللي كشف حقيقتك يا كذاب شلون تقول أنا كنت رايح المخبز وقت حصول الواقعة قال أقسم بالله وكذا قالوا أوكي نبي نمشي معاك خطوة خطوة نبي نسأل المخبز راحوا للمخبز سألوا قالوا لهم هذا الشاب وروهم صورته هذا الشاب مر عليكم في اليوم الفلاني قالوا لا متأكدين قالوا 100% احنا نعرف زبايننا وهذا المخبز صغير وله زباين معينين يعني قالوا حق عمر يا نصاب احنا رحنا وسألنا حتى المخبز قال لا مر علينا ولا شيء وبعدين ايه المقتولة يعني رب العالمين يبي يكشفك الظاهر وحطت اسمك على الباب. اخلص اعترف. قالهم يا جماعة اقسم بالله انا بريء. وين تقسم انت بفرنسا يا الحبيب؟ اثبت لنا. قال يا جماعة انا كنت بالمخبز. شلون يقولوا لكم ما شافوني؟ قال ما شافوك. يعني ايش يسوون؟ يشدون معاك زور يعني عشان يطلعونك بريء من جريمة قتل؟ شلون يعني؟ قال زين شنو في دليل يثبت ان انا اللي قاتلها؟ قالوا اللي كاتبته. ايه كتبت عمر قتلني طبعا بالفرنسي. والدليل الثاني اللي اكد انك انت كذاب موضوع المخبز. المهم حالوا للمحاكمه وكذا وانقلبت الدنيا وحطوا له محامي، والمحامي قاعد يقول لهم يا جماعه يعني معقوله بتحكمون على واحد بس لان هي كاتبه ان عمر قتلني؟ قالوا له يعني ايش رايك يعني؟ يعني ليش كاتبه عمر؟ ليش ما قالت اي شخص؟ قالوا يبا واللي يثبت، قالوا حق المحامي اللي يثبت ان عمر هو القاتل شهادة الشغالة اللي عندها، عندها شغالة فرنسية جابوها شهدت في المحكمة. قالت انا اشهد بصراحة ان عمر قبل لا تقع الجريمة هدد جزلين بالقتل اذا ما زادت راتبه. بعد اكثر من كذي شنو؟ يخرب بيتك يا عمر، ليش سوي كذي يا عمر؟ قالهم يا جماعة انا ما قتلتها. للحين مصمم؟ قال انا مستحيل اقتلها، انا ليش اقتلها؟ ليش كذا؟ بالعكس كانت طيبة معاي، كانت تعطيني رواتبي، ما كانت مقصرة معاي، ليش اقتلها؟ زين انا ما سرقت حتى، يعني اذا انتم تقولون ما في سرقة ليش اقتلها؟ حق شنو اقتلها؟ قالوا والله عاد انت يمكن كان لك نية ثانية وترددت ولا شيء. المهم عندك شاهد ضدك، وعندك اللي هي نفسها المقتولة كاتبة اسمك، وعندك سالفة ان انت رحت المخبز وطلعت كذاب. يا جماعة صدقوني كذا. خلاص الظاهر انت ما تبي تعترف. المحكمة قالت يبا نحكم عليه لانه مو قادرين يخلونه يعترف وكذا، وما في دليل حيل قوي. ها قالوا خلاص يبا حكموا عليه بالسجن 18 سنة ويقطون السجن. هذا الكلام، القضية بدت في 91، الحكم صار في 94. في 98 صارت في اتفاقية أمنية بين فرنسا والمغرب. من حسن حظ عمر الرداد أن الاتفاقية تنص على تبادل السجناء، أنه يعني تعطونا السجناء المغاربة اللي عندكم في فرنسا وإحنا نعطيكم السجناء الفرنسيين اللي في المغرب، كل واحد يسجن ربع عنده في ديرته. لكن اشترطت السلطات المغربية أنه يكون من بين السجناء عمر الرداد. ليش؟ لأنه يعني حتى السلطات المغربية قرت ملف التحقيق وكذا، ما في دليل قوي على عمر، وعمر إلى الآن مصمم أنه هو بريء. وفي شيء بعد خلاهم يشكون أكثر، أنه لقوا بصمة يعني حمض نووي لشخص مجهول داخل القبو، ما عرفوا هذا منه ولا يطابق مع عمر. المهم السلطات الفرنسية قالوا ما عندنا مانع، اخذوا خلوه مسجون عندكم. يوم خذوه وعفوا عنه في عام 98 بعفو رئاسي، طلع عمر من السجن. عمر رجع مرة ثانية، ايش سوى؟ وكل محامي في فرنسا وقال ابي تنقض الحكم اللي صار علي وتعيد المحاكمة، أنا بريء وبثبت أني بريء. يوم شافوه مصمم، وترى نادرا في العالم كله ما حصلت إلا 7 مرات أنه يتم إعادة حكم نهائي محاكمة من جديد، يعني كان من بينها قضية عمر. فعلا قبلت المحكمة إعادة الحكم والمحاكمة من جديد. لا اسمع الصدمة، يوم عادوا المحاكمة اكتشف محامي عمر ان لما قال لهم هو حتى سأل عمر، قال له يا عمر اذا انت متأكد انك بريء يا اخي ليش تكذب من البداية؟ وترى هم طالعين عنك يعني سجلك ان كنت تروح نوادي ليلية وكذا. قال اوكي انا كنت يعني عندي اخطاء شخصيه، مو معناته اني انا قاتل كنت اروح نوادي يعني، شنو علاقته؟ قال زين ليش كذبت؟ ليش قلت انا رحت المخبز وانت ما رحت المخبز؟ قال يا حبيبي اقول لك انا 100% رحت المخبز واكيد يعرفوني، حتى اللي في المخبز يعرفوني. قال اجل شلون هم لما كلموا المخبز وسالوهم قالوا انت ما جيت؟ قال هذا المعقدني. المحامي فتح ملف القضيه وقعد يقرا، قال لحظه شوي يا عمر انت تقصد اي مخبز؟ قال مخبز اسم المخبز الفلاني مثلا. يوم قرا المحامي ملف التحقيق ولا الشرطه اصلا كانوا رايحين حق منه، رايحين حق مخبز ثاني مو المخبز اللي يقصده عمر. طلب المحامي انه يجيبون اللي يشتغلون داخل المخبز هذا اللي عمر راح لهم. قالوا اي نعم صح في اليوم الفلاني. شوف القضيه بعد 8 سنوات، يعني في 98-99 إعادة المحاكمة، وللحين المخبز متذكرين. قالوا إيه نعم عمر هذا زبون عندنا ونعرفه وإنسان محترم جدا، وجانا في اليوم الفلاني اللي حصل اللي بلغوه. يعني طلع كلام عمر صحيح وإن الشرطة كانت غلطانة. لا اسمع الصدمة الثانية، قال المحامي عيال ليش الشغالة اشهدت ضدك؟ قال انا اقول لك ليش. هذا الشغاله انا مسكتها كذا مره تسرق من صاحبه البيت، وانا بلغتها، وصاحبه البيت كذا مره كانت توبخها وكانت تسامحها لان هذه متزوجه وعندها عيال وتصرف عليهم، وكانت يعني تغاضى عنها. لذلك لما حصلت معي القضيه لقيت فرصه انها تنتقم مني. قال والله كلامك صحيح. لا المحامي قال حق المحكمة الحين خلونا من عمر، الحين مو عندكم انتم حمضة نووي حق شخص مجهول، ليش ما طلعتم منه هذا؟ المهم قعدوا يدورون، ولا فعلا الى الان يدورون على صاحب الحمض النووي، وعمر طالع بريء المسكين، وان القضية كلها كانت ملفقة له، وان اللي كتب عمر قتلني اصلا مو هي نفسها جزلين. شلون عرفوا انه مو جزلين هي اللي كتبت الكلام هذا؟ بعد متى؟ بعد 8-9 سنوات من الموضوع. شلون عرفوا ان جزلين مو هي اللي كاتبتها؟ جزلين مثقفه من طبقه راقيه ومتعلمه، مستحيل انها تخطا بكتابه كلمه فرنسيه. طلعت الكلمه الفرنسيه هذه فيها خطا يعني لغوي فرنسي، وهذه جزلين متعلمة. هني تأكدوا ان مو جزلين اصلا اللي كتبت، هذا واحد يبي ورط عمر، يبي لبس التهمة، وهذا اكيد انه يعرف عمر ويعرف صاحبة البيت ويعرف الوضع داخل البيت. يمكن تطلع الشغالة نفسها اللي شدت ضد عمر، لكن الى الان ما تم اتهام اي شخص، وعمر الى الان يراكض وراء اثبات من هو الذي قتل جزلين. هذه نهاية قصتنا للأسف، وفي أمان الله، مع السلامة.